سعى رسول الله كلمة إنما تأتي للحصر، غالب ما يستعملها المرء إلا لإزالة إنكار أو تقرير شيء عند بعض الناس يشكون فيه. قل إنما زيد ولد عمرو، لا تقول هذا الكلام إلا بعد أن شكوا الناس أن زيد ينتسب العمر ولا ما ينتسب. أما أن تأتي به هكذا من ابتداء ما يصير، فتأتي إنما للحصر لإزالة إنكار منكر له، أو إزالة شك وارتياب، أو لتقرير أمر اضطرب الناس فيه، كما كان يقول ابن عباس إنما الربا من نسيئة ما بغيره. فقال إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت، يعني سعى في طوافه الذي طاف فيه، ليري قومه قوته صلى الله عليه وسلم، يري المشركين قوته. أنه يرى ابن عباس أن الطواف أن السعي ليس باسم السعي، أصل السعي شدة العدو والجري، لكن إذا مشيت تمشي بشدة، فيه همة وفيه قوة وفيه سعي أكثر من المشي العادي، عرفنا؟ وهو ويستعمل في الغالب ما جاء في المشي، وتقول إذا جاء في غير المشي سعى في كذا، دل على أنه مشي بهمة ولقصد. لما قلت هذه العبارة؟ لأجل أن تفهموا قوله سبحانه وتعالى إذا نودي يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة في يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وجاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم إذا ذهب أحدكم إلى المسجد فاذهبوا إليها، خشوع وهدوء، ونهى عن السعي. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن السعي يعني مجرد العدو الشديد، أن تمشي بالهمة شديدة وأنت ذاهب إلى الصلاة لأنك في صلاة، إنما تمشي بخطوات كخطواتك العادية تذكر الله حتى تصل. فما فاتك فأقضيه، وما أدركته فأتمه، لا تأتوها وأنتم تسعون. نهى عن السعي ولا ما نهى؟ نأتي بالآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ولم يتفطن لدلالة هذا اللفظ إحداث. وكيف ينهانا صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الله عن السعي ويأمرنا هنا بالسعي؟ نقول له لا، ما في خلاف ولا في تضارب، ذاك السعي له معنى وهذا السعي له معنى. السعي إذا ورد في معنى في مجرد كلام يطلب فيه المشي، فالمعنى أعدو عدوا أكثر من المشي العادي. وسعى بين الصفا والمروة لأنه يعني في مشي، فلما سعى يعني بين الميلين، فكان مشيه وسرعته أكثر من سرعته إذا تجاوز الميل أو ما قبل الميل، هذا في فضل المشي. لكن إذا نودي للصلاة فاسعوا إلى ذكر الله ليس مجرد المشي، يعني فليكن قصدكم والهمة متوفرة على حصول هذا الذكر وبلوغه، فالقصد منه فليكن منكم قصد وهمة على وجود هذا الشيء، اهتموا به فاذهبوا إليه ماضينا مع همة وقصد. عرفنا هذا؟ اسمعوا إلى قوله سبحانه وتعالى، قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبتي افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما بلغ معه السعي، صلى قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا. فلما بلغ معه السعي السعي المشي من السعير عليه السلام فوق 12 فوق 14 بعد البلوغ. فمن لم يفهم دلالة اللحظة يظن أن إبراهيم أن إسماعيل عليه السلام يعني لما أصبح يسعى يمشي على قدميه، لا ليس كذلك، معرفة كبير من معنى. فلما بلغ مع السعي أي لما أدرك وكان في محصلة الرجال له همة في أن يقضي حوائج أبيه ويعتمد عليه، جاءه المنام ومنام الأنبياء وحي وصدق اذبح هذا الولد، لأنه كان يحبه حبا شديدا، وأراد الله امتحانه وأن ينزع ما في قلبه من محبة مخلوقين فتصير كل لله عز وجل، قال اذبح هذا الولد. فلما بلغ معه السعي يعني أصبح الولد في مرحلة نمو وإدراك ونضوج يعتمد عليه الأب في توجيهه، وهذه السن من أحرص الناس على أنهم يظنون بأبنائهم في المخاطر، حريص عليه لأن هذا الوقت الذي يجني منه الثمرة تستفيد منه أن تفعل، يكون القلب أعلق به، ما لو كان شيخ كبير ثاني وما لو كان صديق قد لو فات لا تأسى عليه كثيرا. لكن هذا قال فلما بلغ معه السعي معناه إيه؟ لما بلغ معه القوة والإدراك لأن يقضي الحوائج يعتمد عليه أمر بذبحه. قال إذا نودي، يقول سبحانه إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، معناه فقط كما يقول بعض المفسرين امضوا، لا، إنما المراد به اسعوا ولتكن الهمة موجودة لأن تمضوا لقصد ذكر الله وإقامته، فلا بد من قصد مهم، عرفنا هذا. فإذا النهي الذي في الحديث غير المعني المأمور به في الآية، عرفنا هذا. يقول ابن عباس رضي الله عنه إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم، معناه بين يعني سعى في الطواف، أي أنه اهتم فكان طوافه في المشي أسرع من غيره في الأشراط الثلاث الأول، وهو اللي يسموه الرمل الذي يطلق عليه إيه؟ المعظم كأنه يقنع رجل يقول هذه ليست سنة، إنما كان طوافه ليري المشركين أنها أن فيهم قوة. وأصل الحديث لما جاء في عمرة القضية سميت عمرة القضية لأنه صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية فعرضه المشركون امتنعوا من إجازة دخوله للطواف، وقع بينهم الصلح على أنه يقضيه من عام قابل، فجاء الرسول صلى الله عليه وسلم في قعدة من عام قابل عام 70، فدخل البيت مع شروط ذكروا. وقبل دخول البيت في عصفان أو بعد عصفان قالوا يا رسول الله ألا ننحر الجزور التي بعض الجزور التي معنا لأجل أن نأكل منها، إحنا قضينا أيام أسابيع من المدينة إلى هنا، السفر أنهكنا فلو طعناها ما لأكلنا منها أصبحنا كان فينا قوة. فإذا دخلنا في الطواف يرانا المشركون ونحن على قوة، كان قولهم صحيح، دل على أن يستحب أن يتهيأ لملاقات المشركين إذا كان صائم يفطر، حتى لو كرمضان ولو كرمضان، ولو ما حصل قتال ولو ما حصل تفطر لأجل أن يرى المشركون منك قوة، وهي من السنة. فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك، لكن قال لا، لا تذبحوا الجذر لأنها هي آلات النقل لهم، ولكن طلب منهم أن يجمعوا أزوادهم الأطعمة الموجودة عندهم فجمعوها فدعا لهم من بركة فأكلوا وطمعوا وفاض منها وأعادوا منها إلى جرابهم ما فاض. ثم ذهبوا فلما دخلوا البيت اجتمعت قريش على قعيقعان الجبل هذا فوقفوا فيه وقفوا عليه أن ينظرون إلى المسلمين. قال جاءكم المسلمون وقد أنهكتهم ثم يدرك اسمع أن أنهكتهم أضعفتهم الذين كانت مشهورة بالكم فدعا لها فلما دخلت منها يأتيكم مسافرين ضعاف شفوهم منها. فقال صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ أرى من نفسه قوة وجلدا فقال ارملوا يعني يرملون من الحجر إلى الركن اليماني فإذا جاءوا بين المقام الكعبة تسترهم فقريش لا ترى فقال امشي فكان يمشي بذاك الحين. فكان صلى الله عليه وسلم وإنما فعل صلى الله عليه وسلم المشي بين الركنين إبقاء عليهم يعني رخصة به لأنه لو كان يطوفون بهذه السرعة يجمع طاف يتعبون إبقاء عليهم بهذه الحالة فكان يمشي به. فإذا خرجوا بذاك الطاف وشاهدوهم حتى قالت قريش إنهم كالغزلان يعني هؤلاء جاءوا كالظبي حين يسعى هؤلاء فيه شدة ما حكث الله يدر ولا غير ذلك أوقع الله فيهم خوف روح وإجلال وتقدير. يقول ابن عباس إن ما فعله صلى الله عليه وسلم لذاك الغرض فالغرض انتهى. هذا معنى قوله رضي الله عنه إنما سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت ليري قريشا قوته يعني ما هي سنة الآن. أنا أقول ابن عباس أما ما بعده من الصحابة وفعلها صلى الله عليه وسلم في عمرة جعرانة جعرانة لما اعتمر منها صلى الله عليه وسلم ذكر أهل السير أنه رمل دل على أن الرمل بطل سنة حتى ولو ذهبت قريش فاتت حاجة من عباس رضي الله عنه. هذا معنى إنما إذا جاءت الحصر إزالة شك أو رفع الثياب أو تقرير أمر قد ينكره بعض الناس إذا قال إنما طاف صلى الله سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبين الصفا والمروة ليري المشركين قوة رواه مسلم. نكتفي بهذا القدر وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله. ذكرتم فضيلتكم في مسائل الوديعة أن الناس ضامن وكيف يجمع بين ذلك القول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس ضامن وكيف يجمع بين ذلك القول وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ذكرنا في الوديعة أنه لو نسي موضعها الذي أمر بإيداعها فيه فلم يضعها في الموضع فتلفت فهو ضامن لأن المودع أمين الأصل لا يضمن لكن لما نسي يضمن. فخطر في خاطر هذا السائل وهو محق في ذلك الخطر قال سمعنا أنه صلى الله عليه وسلم يقول رفع عن أمة الخطر والنسيان أي رفع الإثم عن من أخطأ ومن نسي فمن نسي فعل فعلا مخالف فما يؤاخذ إن لم يتعمد. فكيف هنا آخذناه فضمناه وغرمناه الوديعة إذا تلفت حين نسيانه قال رفع الإثم والخطأ فيما يتعلق من أحكام التي تعود إلى الله عز وجل فيما أمر ونهى أما ما يتعلق بأموال المكلفين ودمائهم فيستوي فيه العمد والخطأ لأن هذا من خطاب الوضع يسموه خطاب الوضع لا خطاب التكليف. عندنا خطاب خطابين خطاب الله عز وجل وضع الله علامات قال من فعل هذا حصل له هذا أما هذا خطاب تكليف يقول أيها المكلفون فعلتم خطأ فيما أمرتكم به أو نهيتكم عنه أو كان نسيانا فلستم مؤاخذين فلا ذنب في ذلك. واضح هذا؟ أما ما يتعلق بأموال المكلفين ودماءهم فيستوي فيه الخطأ والنسيان، لأن هذا من خطاب المضي. الله عز وجل وضع الزوال علامة على أن الظهر حصل، فوضع شروق الفجر طلوع الفجر علامة على أن من كان مفطرا حين الصوم فليمسك، فوضع علامة على أن غروب الشمس يحل فيه الإفطار، فوضع علامة على أن من سفك بالدم فلان فعليه الدية أو عليه القول، وهكذا من أضاع مال فلان عليه المثل أو أن يعفو صاحبه. هذا من خطاب الوضع لا من خطاب التكليف ولا معارضة. أنوي الحج منفردا فهل أديت عمرة عن غيري في أشهر الحج؟ يصح يعني؟ وقفته مفردا الله أعلم، مو منفردا. مفردا ولا منفردا عندك؟ منفردا قال. منفرد هو السائل أخطأ بالتعبير. أراد أن يقول إنه أراد أن يحج مفردا لإفراد الحج. فهل علي هدي؟ الإفراد في الحج. تأتي بحجة لا عمرة قبلها في عشر الحج. أما من فرد معك جماعة فلا عمرة له، لا يختلف الحج أن كنت منفرد يعني وحدك. ومفردا قال السلاح بمعنى حج لم يكن معه عمرة في عشر الحج، فيقول أنه حج عن غيره في عشر الحج وأتى بالحج مفردا، فهل يلزمه دم أو لا يلزمه دم؟ إذا حج عن غيره في أشهر الحج اعتمر إذا أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج من عامه وكانت العمرة عن غيره فيلزمه دم إن لم يكن من أهل مكة، يلزمه دم. إيش معنى العمرة عن الغير؟ العمرة عن الغير أنا أذكر هذه لأن الناس تختلف والسائد غير صحيح. من أراد أن يعتمر عن غيره أو يعمر أحدا عن غيره يقول يا فلان، يعلم أنه لا يستطيع الحج أو العمرة لفطره أو حاجته، أو يستطيع ولكن لا يستطيع أن يحج زوجه أو ولده أو ابنته، يقول هذه لك أو لزوجك اعتمر أو حج، ويعطيه نفقة الحج فيفرح ذاك فيحج. ثوابها لمن؟ لمن قدم هذه النقود الدراهم أعانه، وهو الذي قدم هذه النقود ينوى به عن والده عن نفسه عن غيره عن ما شاء. هذا معنى الحج عن غيره، علمنا هذا. لكن الناس أخطأ فيأخذون البدل، يظنون أنت حج وحجك يقع عني، هذا ليس كذلك، هذا التصور الصحيح. ولذا يسعى الناس بجمع البدلات، يجعلون أن يقرضوا المكاسب فيدفعونها أموال، وهذا خطأ. إذا جاء وقت آخر أوسع من هذا فصلناه إن شاء الله. نعم. شخص يعمل في منطقة تبعد عن مكة حوالي 140 كيلومتر ويذهب إلى عمله ويعود إلى مكة يوميا ويعود دائما بعد صلاة العصر، فهل له أن يجمع ويقصر صلاة العصر صلاة الظهر والعصر؟ الجمع جائز، نعم يجمع الجمع لحاجة، فإذا رأى أن هناك حاجة ولا يستطيع أن يصليها مع جماعة فليجمع أفضل فيما ذكر هناك جماعة. أسمع هذه الصيغ للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من إمام المسجد عندنا، وخصوصا يوم الجمعة، وفي الدعاء خارج الصلاة، وأود أن أسأل عن مدى صحتها ومشروعيتها. الدعاء هو: اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم صل على نبينا محمد صلاة ما صلاها أحد إلا الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على نبينا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم صل على نبينا محمد إلى آخره. الأنعام يستهويه أن تأتي ألفاظ مفخخة كبيرة كذا يدخلهم رهبة ونوع تعظيم ويظنون أن هذا المرغوب المطلوب. فيما إذا جاء واحد يتفخخ أو كذا أو رأوا في سمع طيب يظنون ما يقوله هو الصلاة. الله سبحانه وتعالى أعلم بمقاصد كلامه، والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وأحرص على أمته أن يبين لهم أخطر طريق وأسمى الكلام أبلغهم بأن يأتي بمجامع الخير. ولذا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه جوامع الكلم في الدعاء، ما يمطط ولا يطول ولا يأتي بكلمة كبيرة التي فيها معاني كثيرة جدا، الكلمة قصيرة التي فيها معاني كثيرة. وأفضل الصلاة ما أرشدنا إليه صلى الله عليه وسلم في التشهد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إلى آخره. فمن رأى زيادة واستحواها فليقلها في نفسه إن لم تكن مخالفة، أما أن يقول أمام ملأ من الناس لأجل أن يجعل في قلبهم هيبة لوقع هذه الألفاظ الكبيرة هذا لا يجوز الحق. نعم، فإن كان جاهز يرشد يقول يا أخي لا أفضل من صلاة إبراهيم التي علم النبي صلى الله عليه وسلم بها أمته، ولو علم صلى الله عليه وسلم أن هناك ألفاظا أفضل من هذه ما بخل ولا ظن ولا أخفى عنها صلى الله عليه وسلم عن أمته صلى الله عليه وسلم ذلك. فمن قالها في نفسه لا ينكر عليه، لكن من قالها في ملأ من الناس يبين له أنه لا يصدق ذلك. أخي سر بها في نفسك، وأفضل الصلوات هي الصلاة الإبراهيمية. نعم. أنا أسكن في مكة وأرغب في أداء عمرة، هل يستحب لي إذا كان لي عمل خارج مكة أن أخذ ملابس الإحرام معي حتى إذا رجعت آتي بعمرة، وهل يستحب لي العمرة في رمضان؟ نعم، إذا كان لك خروج بغير قصد العمرة ثم تعلم أنك تأتي بعمرة جهز نفسك قل معك إحرامك توجر على ذلك. هل البصاقة والنخامة محرمة في جهة القبلة خارج المسجد أو داخله؟ كله خارج المسجد مش داخل المسجد، ليس النخامة داخل المسجد، ما ما يتنخم داخل المسجد، لكن خارج المسجد لا يتنخم أمام الناظرين إما عن يساري أو تحت قدمي. نعم. رجل تعدى الميقات جاهلا حدوده إلى أن وصل إلى جدة فأحرم منها وأدى عمرته، فماذا عليه؟ بعض الفقهاء يقول يعود عليه دم، يعود عليه دم، وإن لم يعد فعليه دم لكن يأثم لأنه تجاوز الميقات. أنا أريد تصحيح هذا المعنى. كثير من الناس مثلا خرج من الطائف حافظا العمرة وتهيأ، ثم لما قرب من الميقات ما نوى. حاضر، كلمة نوى العزم موجود من سابق ليس كذلك، لكن ذلك العزم ليس بنية، بدليل أنه يجوز له أن يحسفه. لكن إذا وصل الميقات ونوى بمعنى أنه دخل في النسك، كيف يكون الدخول في النسك؟ إما بالتلبية أو بالتجرد من المخير أو باتجاه القصد إلى هذا السعي فتحرك ومشى بأي وسيلة. فإذا دخل في حركة من الحركات فهو قد نوى، فإذا لم يأتي بهذا كان يتكلم مع أصدقائه ففات حتى تجاوز السيل فوصل إلى الهدى ثم تذكر، يجب عليه أن يعود. فإذا عاد ولم ينوي لا شيء عليه، إن عاد ونوى لا شيء عليه، لكن لو نوى من مكانه ذاك فعليه دم وبه إثم كذلك لأنه تجاوز الميقات، فالمفروض ألا يتجاوزه، لكن يجب عليه دم. فهذا الذي أحرم وتجاوز الميقات ولم ينوي فيجب عليه ذنب لأنه لم يأتي بواجب من واجبات الحج. رجل يقول في رمضان كنت أغتسل بعد الفجر من جنابة ومن غير جنابة وكنت أدلك جسدي بالصابون، فهل عملي هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. هل يشرع تقبيل الحجر في غير طواف، وما حكم التعلق بباب البيت والدعاء عند ذلك؟ التعلق والالتزام بالمنتزم ورد أن الصحابة فعلوه، وثبت من طريق حسن أنه صلى الله عليه وسلم فعل. أما لمس البيت الأركان أو تقبيل الحجر في غير طواف لا أعلمه، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تقبيله أثناء الطواف لأنه هذا جزء من العبادة، أما بغير ذلك ما ورد. أديت عمرة في شوال ثم نويت بعد ذلك التمتع، فما الحكم؟ أدى عمرة في شوال ثم نوى بعد ذلك التمتع، ما يقال ثم نوى بعد ذلك التمتع، لأن العمرة في أشهر الحج لمن أراد الحج هو التمتع، عرفنا هذا؟ لكن التمتع بمعنى أنك جئت بعمرة في شوال أو القعدة أو الحجة ومكثت في مكة لم تغادرها. أما أن تأتي بجدة في عمرة من شوال ثم تعد إلى جدة ثم تقوم بالحج وتنشئه من جدة، هذا ما يسمى متمتع، يسمى مفرد، لأنه أنشأ حج عمرة مستقلة وحجا مستقلا، وهذا الإفراد الذي سبقته عمرة أفضل أنواع الحج، أفضل حتى من التمتع، عرفتم هذا؟ هل يشرع لنا المشي ما بين الركن اليماني والحجر الأسود أثناء الرمل؟ يعني ما يرمل في سؤال أخير. رجل من أهل مكة قام بعمرة في أشهر الحج ولم يكن له استطاعة للهدي، فهل له أن يصوم العشرة في شوال؟ التمتع مو لأهل مكة، ما معنى التمتع يا أخوان؟ التمتع أن يأتي آفاق بعيد من مكة فيأتي بعمرة ويمكث ثم يحج من داخل مكة. الحج للآفاق لا بد من ميقاته، وهذا جاء بميقات واحد من عمرة وحج، فسمي تمتعا لأنه تمتع بسفرة واحدة في سفرتين، عرفنا هذا؟ والمكي كيف يتمتع؟ هو من داخل مكة، ما يقال الصوم الصوم عليك حج، هذا الآفاق الذي جاء من بعيد. نعم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. الله يبارك فيك ويغفر لك. والله تعالى والله يبارك فيك. مرحبا.